في كلام أثناء الشرع على الحديث إن شاء الله. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب. إذن جنس واحد. لا تبيعوا الذهب بالذهب يعني جنس واحد، إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. إذن حينما تذهب المرأة إلى الصائغ تريد أن تبيع ذهب أو تستبدل ذهب بذهب لابد أن يكون مثلا بمثل، لابد أن يكون مثل مثل وزن بوزن. لكن رخص بعض العلماء بفارق الصنعة، إذا كان الفرق من أجل الصنعة فرخص فيه طائفة من العلم منهم ابن القيم وابن تيمية وغيرهما. لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، مثلا بمثل يعني وزنا بوزن، كيلا بكيل. طبعا الذهب موزون وليس مكيل. ولا تشفوا بعضها على بعض يعني لا تزيدوا، لا تزيد الشف هنا الزيادة ويأتي بمعنى الإنقاص. ولا تبيعوا الورق بالورق، الورق هي الفضة، وقيل الفضة المضروبة يعني اللي جعلت عملة. ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز، لا تبيعوا غائبا بناجز يعني هذا ربا النسيئة، يعني ما يجوز أنك تبيع تصرف ذهب بفضة إلا إذا تقابضتم، أما أنك تبيع غائب بناجز يعني يعطيك الذهب الآن وتستلم الفضة الأسبوع القادم أو العام القادم هذا لا يجوز. هذا معنى لا تبيع غائب بناجز، الغائب يعني غير الموجود والناجز الحاضر، بل حتى عبارة غائب أوسع من من من من من من النسيئة، لأن الغائب يعني حتى لو كان غائب عن مجلس العقد ولو قلت روح أجيبه الآن، عبارة غائب واسعة تشمل هذا، فلا بد أن يكون كلها موجودة في مجلس العقد، لا بد أن تكون يعني لا تجرون العقد ولا الصفقة حتى تحضر هذه وهذه. أما إذا جريتموها وأحدهما غائب، أحد الصنفين غائب، ما صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا منه غائبا بناجز. متفق عليه. وفي لفظ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، هنا ذكر الأصناف الأربعة الأخرى البر والشعير والتمر والملح، فقال والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. فمن زاد أو استزاد، زاد بنفسه أو استزاد يعني طلب الزيادة، فقد أربى يعني فقد وقع في الربا وقام بمعاملة ربوية، الآخذ والمعطي فيه سواء، يعني كله ربا لا يجوز الآخذ والمعطي. رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن، فلما قال وزنا فهمنا أن العلة هي الوزن. مثلا بمثل هذا تأكيد، سواء بسواء أيضا تأكيد، لأن مثلا بمثل سواء بسواء يعني وزن بوزن، إنما قال ذلك تشديدا في لزوم الدقة في المساواة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال التمر بالتمر والحنطة بالحنطة، الحنطة يعني البر، والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، يدا بيد يعني تسليم. فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه، ألوانه بمعنى أصنافه، ألوانه هنا بمعنى أصنافه، ما هو تمر أحمر وتمر أصفر، لا المقصود الألوان يعني اللون الذي يختلف معه البضاعة بحيث أو الشيء العين بحيث يكون جنسا آخر، بدليل الحديث الأخرى. وعن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. رواه مسلم والنسائي وأبو داود. وطبعا الشيخ أورد هذه الحديث من أجل التنبيه على العلة وهي الوزن والكيل. نعم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، أخرجاه. وفيه دليل على جواز الذهب بالفضة مجازفة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالورق ربا إلا ها أو ها، والبر بالبر ربا إلا ها أو ها، والشعير بالشعير ربا إلا ها أو ها، والتمر بالتمر ربا إلا ها أو ها. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه أحمد ومسلم. وللنسائي وابن ماجه وأبي داود نحوه. وفي آخره وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. وحوى سرهم في كون البر والشعير جنسين. وأما عمر بن عبد الله قال كنت أسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه أحمد ومسلم. وعن الحسن عن عبادة وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما وذن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به. رواه الدارقطني. الحديث اللي بعد اقرأ الحديث الثاني الحديث الأخير. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالساعين والساعين بالثلاثة. فقال لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. رواه البخاري. وهذه أيضا أحاديثه كذلك أيضا تبين ما يجري فيه الربا من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على العلة التي جرى الربا في هذه الأشياء المنصوص عليها. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، يعني إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فلا مانع عن مثلا كما قلنا بالنسبة للصرف، إذا كان مثلا الجنيه السعودي مثلا يساوي 40 ريال فضة مثلا، لا مانع أن تشتري ب42 أو تشتري ب38 على حسب سعر الصرف اليومي، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. أو حتى ولو كان في مجلس واحد اشترى 40 جنيه ب40 والثاني في نفس المجلس اشترى الجنيه ب38، ما في مانع إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. قال وفيه دليل على جواز الذهب بالفضة مجازفة. ما معنى هذا يا مشايخ؟ وفيه دليل على جواز الذهب بالفضة مجازفة. بدون التساوي هكذا ما في عبارة أوضح. هو زميلكم يقول يعني أنه يجوز بدون التساوي. هو كلامك صحيح أنه يجوز بدون التساوي، لكن أريد عبارة تدل أوضح على على على على المقصود. شريف لا لا أحضر الجمع ايش معنى مفاضلة؟ قال ازم لك ايش معنى مفاضلة؟ ما معنى مجازفة؟ بدون لا اريد ادق من عبارة بدون حد. يعني وإن لم يعلم المقدار. أحسنت. يعني وإن لم يعلم المقدار، عنده صرة فضة وصرة ذهب، هي تبادل هذه بهذه؟ قال طيب ما وإن كانوا لا يعرفون الكمية، هذا معنى مجازفة. وإن كنت لا تعرف الكمية لكن بس أمامك هي موجودة، طبعا لابد تكون أمامك، ما هو مجهول، لا، لأن الصبرة كما يقال، وهذا الشيء اللي أمامك المنظور ما هي مشكلة، تقول هذه مع هذه ما في مانع. ليش؟ لأن ما هي بالعدد، هي بالوزن، هي بالوزن. فمجازفة يعني غير معروف مقدار الوزن. أمامك الصرة هذه من الفضة وأمامك الصرة هذه من الذهب، فقال أعطني هذه وخذ هذه. قال طيب كم هذه؟ والله ما أدري. كم هذه؟ والله ما أدري. ما في مانع، لكن أمامك تشوفها، يعني بحيث أنها أما لو كان غائب أو كان، لأن الذي يرى لا يعتبر مجهول، الذي يرى لا يعتبر مجهول، لأن بيع المجهول ما يجوز، بيع المجهول ما يجوز. لكن ما دام الشيء أمامك هذا ما يعتبر مجهول، كما لو كان أمامك مثلا كومة تمر في الدكان ولا في زنبيل تمر، تقول كم هذا؟ لك 20 ريال. ما هو ضروري أن تعرف كم كيلو، ما دام أمامك وأمامك زنبيل موجود أو أمامك صندوق، فإذا هذه تسمى مجازفة، يسمى مجازفة، يعني غير معروف المقدار لكنك تراه بعينك. فما دام أنك تراه بعينك ما في جهالة، ما دام أنك تراه بعينك ما في جهالة، ما تقدر تقول والله ما أدري، أنا والله اشتريته ظنيته كيلو نص طلع كيلو ربع. أقول هذا أمامك صندوق أنت شايفه، أنا ما بعتك على أنه كيلو نص أو كيلو ربع، إنما بعتك هذا الشيء اللي أمامك، هذا زنبيل أو هذا صندوق أو هذا كرتون إلى آخر. إذن هذا معنى مجازفة، ما هو معنى مجازفة مجهول، لا، ما يجوز بيع المجهول، إنما مجازفة يعني هذه صرة فضة وهذه صرة ذهب، خذ وأعطيني، وإن كنت لا تعرف هل هذه مثلا كيلو ولا كيلوين ما هي مشكلة، لكن ما دام أمامك تسمى أحيانا في الطعام تسمى صبرة، صبرة من طعام أو كومة من طعام، ما دام أمامك، ما دام أنك تراها إذن زالت الجهالة. أو كان مثلا طبعا في غير الربويات إذا كان موصوف وصفا تزول به الجهالة، وهذا سبق أن تكلمنا عنه في أول الكلام على البيوع، إذا كان موصوف وصفا تزول به الجهالة، بحيث مثلا قال أنا عندي تمر، عندي كذا نوعه كذا نوعه كذا، وهذا جيد وفي كذا وفي، بحيث أنك فعلا ينضبط وتزول ترتفع عندك الجهالة، صح. لكن لو جاء ورأيته مختلف يكون لك خيار الخلف في الصفة كما مر معنا في أنواع الخيارات. إذن وفيه دليل على جواز الذهب بالفضة مجازفة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالورق ربا إلا ها أوها، يعني الذهب بالورق ربا إلا إذا كان يد بيد، خذ وهات، هاء وهاء يعني هات وهات، يعني خذ واعطي، فإذا كان يدا بيد ما في مانع، أما إذا كان غائب بناجز لا يصح، هذا معنى هاء وهاء. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، لأن كلها إيش؟ جنس واحد، جنس البر بالبر. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. وبقي موضوع الحقيقة نحن نقول إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني تمر بشعير ما في مانع، صاعين شعير بصاع رز أو صاع تمر ما دام أنه يد بيد. طيب فضة ببر، الفضة ما هي ربوي والبر ربوي؟ لو باع مثلا صاعين بر بخمس ريالات مثلا ما في يدا بيد، اخذ البر وقال اعطيك الفلوس الاسبوع الجاي، اليس الفضة ربوي وليس البر ربوي؟ ومع هذا ما كان يدا بيد، نسيئة. وتعلمون أن كل معاملات الناس على هذا ولا لا؟ تروح على الدكان، روح البقال أعطيه رز، طيب كم كيلو ويل كم بكرة إن شاء الله، ولا على الراتب، ولا على ما أدري إيش، ولا على أعطيك إن شاء الله الأسبوع الجاي، ولا الشهر الجاي، ولا آخر الشهر، ولا الريالات ربوية والرز ربوي بالاتفاق بالإجماع. بر، لنفترض أنه بر ولا دقيق، دقيق طبعا ربوي لأن البر سواء كان حبا نيا أو كان مطبوخا أو كان دقيقا أو كان مجروشا كله جزء واحد، أقصد ربوي، وإن كان قد لا يكون جنس على كلام الفقهاء على دقة والأدهان. ف ما وش تقولون يا مشايخ؟ عايشة. نعم انت اي الظاهر انه ربوي لكن معناه هو الظاهر فعلا كما قال زميلكم ربوي، لكن الاجماع على ان هذا مستثنى، الذهب والفضة مقابل البضائع هذا مستثنى، كما استثني القرض. طبعا القرض ما هو القرض؟ تعطيني فلوس واعطيك فلوس بعد سنة بعد شهر على حسب الاجل، المفروض يدا بيد ولا لا؟ اذا مستثنى القرض مستثنى، السلم مستثنى ولا هو المفروض انه ما يجوز؟ يعني السلم ما هو حتى وان لم يكن فضة، وان كان مثلا تسلم الثمن والبضاعة تأتي فيما بعد، هو مستثنى ولا المفروض ما يصح؟ إذن هذا لا شك أنه فيه ظاهره ربوي لكنه مستثنى، الذهب والفضة الإجماع على طبعا جوازه فيكون مستثنى. نعم وشي ايه بس التأجيل ولا خلي لو كان يدا بيد ما يخالف، ايه اشتريت بر ولا سلمت له الاسبوع الجاي؟ ما لو سلمت ما لو سلمت يد بيد ما يخالف، لكن المشكلة يدا بيد، يدا بيد ما في يدا بيد، وما لو كان يدا بيد ما في مشكلة، لكن اذا كان الاسبوع الجاي ولا الشهر الجاي ولا اخر الشهر ولا على الراتب. جزاك الله خير. الله يحفظك. جزاك الله خير. الله المستعان. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، كما ذكرنا في الأحاديث السابقة. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وابي داود نحوه. وفي آخره: وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. قال وهو صريح في كون البر والشعير جنسين، وهو صريح في كون البر والشعير جنسين، يعني أن البر جنس والشعير جنس وليس جنسا واحد. طبعا الذين قالوا إن جنس واحد أخذوه من عموم قوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام، الطعام بالطعام، لكن هذا بعيد لأن أيضا تمر طعام، لكن هذا صريح جزما بأن لأنه أجاز أن يكون برا بشعير متفاضلا إذا كان يدا بيد، فدل على أنهما جنسان، والأمر في هذا ظاهر جدا. وعن معمر بن عبد الله قال كنت أسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. إذن هذا استدل به كما قلنا من قال إن العلة هي الطعم، العلة هي الطعم، وهو أخذ من لأن الفقهاء يقولون الأصوليون يقولون إذا إذا إذا إذا إذا علق الحكم بمشتق، إذا علق الحكم بمشتق دل على علية ما منه الاشتقاق، إذا علق الحكم بمشتق دل على علية ما منه الاشتقاق، يعني ما دام أن الشارع ربط الحكم بوصف الطعام دل على أن الطعام علة، فإذا ما دام ربطه بهذا يدل على علية ما منه الاشتقاق. طبعا الذي مشتق من الطعام هو الطعام، المشتق منه الطعام هو وصف الطعام، فدل على أن الطعام علة، هذا هو استنباط الأصوليين أو طرق من استنباط الأصوليين للعلة. وعن الحسن عن عبادة وأنس ابن مالك رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل فمثل كذلك، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به، رواه الدارقطني. هذا أيضا استدل به من قال إن العلة هي الوزن والكيل. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال أكل تمر خيبر هكذا، يعني تمر جيد، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال كل تمر خيبر من هذا النوع الجيد، أكل تمر خيبر هكذا، قال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، يعني أنه هذا جيد وهذا الأنواع الأخرى ليست بجودتي وإنما رديئة، فهذا من جودتي أننا نأخذ الصاع منه بصاعين من الأنواع الأخرى، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل، ودله على المخرج قال بع الجمع بالدراهم، الجمع يعني الأنواع الأخرى، الأخلاط الأخرى من أنواع التمر بعها بالدراهم، ثم ابتع يعني اشتر، ثم اشتري بالدراهم جنيبا وهو النوع الجيد من التمر الخيبري، وقال في الميزان مثل ذلك، على معنى أنه تشتري نوع تبيعه بالدراهم ثم تشتري بالدراهم شيئا آخر، وقد يكون هذا مثلا يستدل به على إيش؟ على ما ذكر زميلكم من أن الإجماع على جواز أن يكون، لأن الدراهم ربوية، الدراهم فضة فهي ربوية، لكن هذا يجوز هذا استثناء لضرورة الناس بهذا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بعت قطعة أرض ب80,000 نقدا استلمتها، وباعها صاحبها ب100 نقد ويريدني أن أفرغها مباشرة إلى المشتري الأخير، فهل في هذا مخالفة؟ ما يبدو جاي لك ذلك، ما دام ليس هناك حيلة وإنما فعلا هو جاءه ربح سريع وباع، ما في مانع فيما يبدو. ما حكم العربون؟ فقد بعت منزلا ب900,000 وسدد ل10,000، وأفادني صاحب المكتب العقاري بأنه إن لم يسدد ذلك بقية المبلغ ومضت المدة المقررة فهذا المبلغ لك. العرب مختلف فيه الحقيقة، لكن الصحيح جوازه إن شاء الله. ما معنى القتل تعزيرا، وما فرق بينه وبين إقامة الحد على الزاني غير المحصن؟ وطرده تعزيرا مدة شهر إلى آخره. لا، التعزير هذا غير الحد. التعزير هو إجراء عقوبة غير محددة شرعا يقصد بها الزجر والانزجار، سواء كان انزجار لنفس الواقع في المخالفة أو ليرتدع غيره، كما لو وصل التعزير إلى حد القتل فإنه يجوز القتل تعزيرا إذا رآه الحاكم الشرعي، كما لو كان مفسدا أو كان تكررت منه الجرائم وخطره على الناس كبير وأساء وأفشى الفاحشة ونحو ذلك وأشاعها، ورأى الحاكم أنه لاستشراء فساده أنه لا ينزجر الناس أو لا يكف شره إلا بالقتل، فهذا يقتل تعزيرا، بخلاف القتل حدا. القتل حدا الأشياء التي حدد الشارع أنها يقتل صاحبه كالردة والإحصان، الزاني المحصن يرجم حتى يموت، والحرابة أيضا المحارب، فهذه حدود. والقصص كذلك، القصص ليس محد لكنه طبعا مقاصة، ولهذا يقول باب الحدود باب القصاص والحدود، فالقصاص ليس محد، وإن كان طبعا يجب به القتل إذا كان قاتلا عمدا عدوانا. أنا مغترب للعمل وأذهب في الإجازة، وعادت أهلي وقريبي والجيران والنساء يأتون يسلمون ويصافحون إلى آخر، هذا لا يجوز. السلام لا مانع، وإلقاء التحية لا مانع، والترحيب والكلمة الطيبة سواء مع الأقارب مع الأرحام مع الجيران، لكن المصافحة لا تكون إلا للمحارم المصافحة، وكذلك أيضا إذا كان مثلا كتقبيل الأخت أو الأم أو البنت أو بنت الأخ، هذا لا مانع، وإن كان قد يكون تقبيل الرأس أولا لكن لا مانع على كل حال. أما غيرهم من غير المحارم فلا مانع من المحادثة والترحيب والسلام والاستفسار عن الصحة والجلوس أيضا، لكن بالتزام الحجاب الشرعي والامتناع عن المصافحة. بالنسبة للحلاق الذي يحلق اللحى إلى آخره، هذا يوعظ وينبه ويذكر بالله عز وجل، ولو تضافر الناس في على هذا لكان لذلك أثر كبير إن شاء الله. شاب غير متزوج، جلست فترة اشتغل فيها ثم رجعت، والمبلغ الذي تحصلت عليه اتربت منه، وسوف استمر ايضا في العمل وساجمع مبلغا فهل فيه زكاة؟ نعم، المبالغ التي تستحصل عليها فيها زكاة اذا كانت بلغت نصابا وحال عليها الحول ففيها الزكاة، ولو كنت معدها زواج أو لبناء منزل فإن فيها الزكاة ما دام أنها محفوظة عندك. وإذا كنت ما أخرجت عن العام الماضي تخرج الآن لأنها دين في الذمة. أقول أنا طالب علم أدرس مع المشايخ، لكني أحيانا أتوقف أو أخاف من بعض عبارات الكتب مثل عبارة سيدي إلى آخره. لا شك يكون الإنسان عنده نوع من الملاحظة ونوع من التحسس، هذا أمر جيد الحقيقة، ولكن هذا لا يمنعك من استفادة الكتب الحقيقة، وخاصة إذا كنت بعدما أنك تتلقى على المشايخ وتقرأ وفي الابتداء فتحتاج إلى شك إلى مثل هذا، لكنك أيضا تكون لا تعتمد على فهمك، وهذا نوع من التحسس جيد الحقيقة وينبغي أن تستمر عليه، لكنه هذا لا يمنعك من الاستفادة من الكتب وخاصة